بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين: كتاب الصيام. الأصل فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الآيات. ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قال المؤلف عليه رحمة الله: كتاب الصيام. الصيام في لغة العرب بمعنى الإمساك، كما جاء في قول مريم عليه السلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، أي سأمسك عن الكلام. إذن هو الإمساك. أما عند الفقهاء، الصيام هو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ولفظة المفطرات يدخل فيها الطعام والشراب والجماع وكل ما جاء في النصوص. إذن التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهو مجمع عليه، وهو من أركان الإسلام، وقد فرض في المدينة في السنة الثانية من الهجرة. وذكر المؤلف الأصل في ذلك، فقال: الأصل فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني فرض عليكم الصيام، هو فرض وركن من أركان الإسلام، كما كتب على الذين من قبلكم، أي ليس هذا من خصائص هذه الأمة، فهو فرض على الأمم السابقة، كتب عليهم وكتب عليكم أيضا. وأما من السنة الأحاديث كثيرة، منها حديث بني الإسلام على 5، وحديث عمر المشهور في ذكر الإيمان والإسلام، وكذلك ذاك الرجل الذي جاء في الصحيحين من حديث طلحة: ماذا فرض الله علي؟ وحديث كذلك التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حديث ابن مسعود، لما نزلت فريضة رمضان ترك الناس عاشوراء على خلاف في عاشوراء، هل هي كانت واجبة أو لم تكن واجبة. هذه كلها تدل على مشروعية الصيام، وقد أجمع الفقهاء على أن الله فرضه. ويجب صيام رمضان على كل مسلم. يريد أن يبين المؤلف هنا من الذي يجب عليه الصيام، فقال: يجب على كل مسلم. هل معنى ذلك أن الكافر لا يجب عليه؟ هذه تكلمنا عليها بالتفصيل في كتاب الزكاة، وقلنا بل يجب على الكافر، لكن لا يطالب بالصيام لأنه لا ينفعه صومه حتى يوحد الله عز وجل. وهل معنى ذلك أن الله يعذبه لتركه الصوم؟ الجواب: نعم، يعذبه الله على تركه الصوم. بالغ عاقل، على كل مسلم بالغ عاقل. بالغ عاقل، إذا قيل بالغ عاقل، هاتان يعبر عنهما بالمكلف، فإذا قيل هذا مكلف يعني بالغا عاقلا. إذا قيل بالغ خرج الصبي، فالصبي لا يجب عليه الصوم بالإجماع، لكن يعود ويمرن على الصوم، كما كان يفعل الصحابة رضي الله عنهم في صوم عاشوراء. كانوا يأتون بالعجينة ويعطونها للصبيان يلعبون بها حتى تغرب الشمس وهم صائمون على صغر سنهم. لماذا؟ لأنه يوم واحد عاشوراء، ولفضله، ويفعلون شيء من التمرين لمن؟ لهؤلاء الصبيان. كذلك في رمضان يمرن هذا الصبي صوم اليوم الأول، ويفطر يوما، ويعود، ولو صام أكثر النهار، وهكذا. لهذا سيأتي معنا في من أكل وشرب وهو ناسي، سيأتي أثر أبي هريرة، ذاك الرجل الذي أكل وشرب وهو ناسي، فدخل على أبي هريرة فقال: أكلت وطعمت وشربت ونسيت. قال: رزقك الله، أطعمك الله، يعني معذور من أكل وهو ناسي. قال: لكني دخلت مرة ثانية وأكلت وشربت في اليوم نفسه. قال: رزق ساقه الله لك أطعمك الله. قال ثم ثالث مرة دخلت وأكلت وشربت وأنا صائم في اليوم نفسه. فقال له أبو هريرة: أنت رجل لم تتعود الصوم، كما عند عبد الرزاق في المصنف وجاء بإسناد صحيح عند مسدد كما ذكر ذلك الحافظ في المطالب العالية، وسيأتي معنا هذا. فالشاهد أنه لابد أن يعود الصبي على الصوم، بالغ عاقل قادر على الصوم، لأن المريض الذي لا يستطيع الصوم سواء كان مرضه مزمنا أو كان مرضه غير مزمن يعني غير مستمر معه، فهذا جاءت الرخصة في كتاب الله لا يجب عليه الصوم. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يفطر ويصوم في أيام أخر برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوم. كذلك المسافر، كما أنه ذكر المريض أيضا المسافر لا يجب عليه الصوم، ما دام أنه في سفر جاز له أن يفطر فلا يجب عليه الصوم بنص الآية التي أشرنا إليها. برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما. يريد أن يقول المؤلف أن الصوم يبتدئ برؤية الهلال، فإذا كان هذا اليوم هو يوم 29 من شعبان خرج الناس لرؤية الهلال فينظرون، إذا رأوا الهلال قالوا غدا هو أول يوم من رمضان، وشعبان لم يكن كاملا إنما هو 29 يوما، فإذا ما رأوا الهلال يكملون عدة شعبان 30 يوما ثم يصومون اليوم الأول من رمضان بعد 30. هذا الذي أراده المؤلف. لماذا؟ للدليل. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. وفي اللفظ: فاقدروا له 30، وفي اللفظ: فأكملوا عدة شعبان 30. رواه البخاري. الأحاديث صريحة، الرواية واضحة، إذا رأيتموه فصوموا. خرجوا في يوم 29 يريدون أن يروا الهلال فرأوه، فإذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه يعني بعد انتهاء رمضان خرجوا أيضا، هل غدا سيكون العيد؟ فأفطروا، رأوا الهلال يفطروا 29 يوم يصومون ثم يخرجون أيضا لرؤية الهلال. فإن غم عليكم، جاء سحاب وقطر فغطت على الهلال لا نرى بسبب القطر والسحاب، فهنا ما استطعنا، غم علينا فاقدروا له. ما معنى فاقدروا له؟ جاءت الرواية وضحت فاقدروا له 30، يعني كملوا العدة، لأن هذا الذي جعل العلماء يختلفون، ما معنى فاقدروا له؟ في خلاف، مع أن الرواية الأخرى واضحة صريحة في بيان هذه الرواية إن كانت مجملة أو إن كانت غير واضحة، بمعنى أنها قد تحمل على معنى كذا وتحمل على معنى كذا. جاء النص من السنة يبين ما معنى فاقدروا له، قال فاقدروا له 30، يعني كملوا عدة شعبان 30 ثم صوموا رمضان. وفي لفظ: فأكملوا عدة شعبان 30. رواه البخاري. مع وضوح الروايات خالف في ذلك الحنابلة، فكان الحنابلة يقولون إذا لم نرى الهلال بسبب القطر والسحاب فيجب علينا أن نصوم اليوم الذي يلي هذه الليلة. لماذا؟ قالوا لأن فاقدروا له، فإن غم عليكم فاقدروا له، قدروا، هذا المقصود فاقدروا له، قدروا أن الهلال تحت السحاب موجود فصوموا وجوبا، نعم يجب عليهم أن يصوموا. هذا المذهب بين الحنابلة وبين الجمهور ردود كثيرة جدا، وكثير منها مفقود غير موجود، ومنها ما هو مطبوع. الحنابلة يوجبون الصوم ويردون على الجمهور، والجمهور يقول لا لا يجب ويردون على الحنابلة، حتى حصل من الألفاظ الشديدة والطعن في بعضهم البعض. ومن أراد مثالا على ذلك يرجع إلى كتاب ابن الجوزي سماه درء اللوم والضيم في وجوب صوم يوم الغيم، أنه يرد على من؟ يرد على الخطيب البغدادي، خطيب البغدادي شافعي مع الجمهور، وألف كتابا لكنه مفقود، ينتصر لمذهب الجمهور ويرد على الحنابلة، وإن كان أيضا قالوا وقعت منه بعض العبارات فيها شدة وقسوة على الحنابلة وعلى أحمد. فجاء ابن الجوزي فرد الصاع بالصاعين كما يقال، عبارات شديدة وتجهيل، مع أن الحق لا شك أنه مع الجمهور. وجاء المنصفون من الحنابلة كشيخ الإسلام تيمية، حنبلي، ابن القيم، ابن عبد الهادي، فردوا على الحنابلة. ابن عبد الهادي ألف كتابا خاصا في هذه المسألة بعينها وانتصر لمذهب الجمهور وهو حنبلي، وهذا من إنصافه. حتى إن شيخ الإسلام قال ليس هذا مذهب أحمد، أنتم تخطئون أيها الحنابلة، بل نصوص أحمد من نظر فيها توافق مذهب الجمهور وتوافق السنة، ولا نجد في نص أحمد أنه يقول يجب أن نصوم يوم الغيم، إذا خرجنا ما رأينا الهلال نصوم يجب، يقول هذا ما قاله أحمد ولا يقوله ولا في نصوصه. في عدة مواضع ذكر هذا شيخ الإسلام تيمية، لكن في الحقيقة هو مذهب الحنابلة، سواء نسبنا إلى أحمد أو لم ننسبه أو لم ننسبه، فهو مذهب الحنابلة وجوب الصوم إذا لم يرى الهلال. فاقدروا له، يعني قدروا وجود الهلال تحت الغيم، ما رأيناه لوجود السحاب. لهذا سيأتي معنا أيضا المسألة الأخرى وهي في قبول الشهادة، لكن هذه المسألة باختصار الصواب مع الجمهور. وابن عمر رضي الله عنه هو أيضا من أدلة الحنابلة، الحنابلة كانوا يقولون ابن عمر كان يذهب إلى هذا، والصواب أن ابن عمر رجع عن هذا، وإن صح عنه وهو صح عنه أنه كان يصوم هذا اليوم، كان يصومه تورعا فقط ليس وجوبا، ثم جاء ما يدل عند ابن أبي شيبة أنه رجع عن ذلك بإسناد صحيح، وهذا الذي جعل ابن عبد البر يقوي مذهب الجمهور ويستدل على الحنابلة بأنكم تستدلون بابن عمر، ها هو ابن عمر قد رجع. والنووي كذلك الشافعي أشار إلى هذا وأن ابن عمر قد رجع وليس هو في صف الحنابلة. إذن الصواب أن ننظر في الهلال، يخرج الناس فإذا رأوا الهلال صاموا اليوم الأول من رمضان، ويكون شعبان 29 يوما، وإن لم يروا الهلال كملوا العدة 30 يوما. لماذا؟ للسنة ولنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فاقدروا له 30 فأكملوا عدة شعبان 30. نعم. ويصام برؤية عدل لهلاله، ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان. ويصام برؤية عدل لهلاله، خرج الناس يريدون أن يروا الهلال، فما رأوا الهلال إلا شخص جاء وقال أنا رأيت الهلال، عدل معروف ما عنده كبائر ولا يصر على الصغائر، هذا معنى العدل، رجل ما يفعل الكبائر ولا يصر على الصغائر، ومعروف أنه من الصالحين أو أنه من الذين يؤدون الطاعات، لا يعرف بكذب ولا ولا ولا، بل الناس تشهد بصدقه، هذا هو العدل. جاء هذا العدل قال أنا رأيت الهلال، يأتي لمن؟ يأتي لولي الأمر، لأن هذه الأمور هي لولي الأمر، هو الذي يعلن ذلك بين الناس. فمذهب الحنابلة قالوا إذا جاء هذا العدل فقط وشهد وهو عدل نقبل شهادته. ويصوم الناس برؤية عدل لهلاله، رأى الهلال، وهذا مذهب الشافعي أيضا مع الحنابلة، يرون أن الشخص الواحد العدل يكفيه، ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان، يعني هذا من خصائص شهر رمضان فقط، أنه إذا خرج الناس في آخر شعبان يرون هلال رمضان قبل العدل الواحد. طيب باقي الشهور خرجوا من أجل أن يروا هلال شوال وقالوا انتهى رمضان، يريدون أن يعرفوا هل هذا هو 29 من رمضان هو اليوم الأخير. حتى الحنابلة والشافعية وكلهم لا بد من عدلين، إلا أبا ثور خالف في ذلك، حتى أن بعضهم قال هذا شاذ القول. إذن في دخول رمضان فقط يجوزون العدل. الحنفية يخالفون الحنابلة، ماذا يقولون؟ يقولون إن كان الجو صحو، ما معنى صحو؟ لا يوجد سحاب ولا يوجد غيم ولا يوجد قطر، فيجب أن يرى الهلال جمع وعدد كبير، ما نقبل الواحد ولا الاثنين ولا الثلاثة، لا صحوا لابد جمع يرونه، فشخص واحد قال أنا رأيت الهلال وكلهم قالوا ما رأينا ما نقبل، أما إن كان غيم وقطر وسحاب فنقبل الواحد، مثل مذهب من؟ الحنابلة والشافعية. إذن هم مع الشافعية والحنابلة في وقت أو حال الغيم والقطر والسحاب، أما إن كان صحوا لا، يشترطون أن يكون العدد الكثير، يأتون يقولوا كلنا رأينا الهلال. أما المالكية وهو المذهب الثالث في المسألة والقول الثالث، يشترطون رجلين عدلين دائما وأبدا في جميع الشهور حتى في دخول رمضان. إذا المسألة كم فيها أقوال؟ ثلاثة أقوال. الحنابلة والشافعية استدلوا بدليلين. أما الأول فهو حديث الأعرابي، جاء رجل أعرابي وقال: يا رسول الله رأيت الهلال. شخص قال له: تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. تشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. فأمر بلالا أن يؤذن في الناس أن صوموا، والحديث عند أبي داود. ثانيا استدلوا أيضا بحديث ابن عمر غير حديث الأعرابي، قال ابن عمر: تراءى الناس الهلال فرأيته فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنا رأيت الهلال فصامه وأمر بصيامه. إذن هذه أدلتهم. وقالوا: أليس المؤذن الذي يخبرنا بوقت الصلاة، تسمع الأذان تقوم تصلي، أليس كذلك؟ شخص واحد فنقبل خبره وهو شخص، قال الله أكبر قلنا دخل الصلاة، أو الإفطار يؤذن فنفطر على أذانه. فقاسوا على الشخص الواحد، قاسوا على المؤذن في قبول رؤية العدل الواحد. المالكية قالوا: لا لا يصح، لا نقبل إلا رجلين. لماذا؟ قالوا: لأنه جاء عند النسائي بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن شهد عدلان فصوموا وأفطروا، بإسناد صحيح عند النسائي وعند غيره، وفي بعض الروايات عند النسائي فإن شهد اثنان، وفي بعض الروايات عدل يعني عدول يعني عدلين. إذن كيف نجمع بين هذه الروايات؟ هل نتمسك بنص النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه لابد من اثنين، فإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا، أو نقول: لا، هذا الأولى والأكمل أن يشهد اثنان، لكن قد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الرجل؟ الصواب في هذا هو مذهب المالكية، لا بد من رجلين عدلين. لماذا؟ لأن هذا الحديث نص صريح صحيح، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشاهدين. أما ما جاء في حديث الأعرابي فهو ضعيف لا يصح، الذي عند أصحاب السنن، وسبب ضعفه أنه من طريق سماك عن عكرمة، ورواية سماك عن عكرمة مضطربة وفيها غير ذلك أيضا من العلل، لا يصح الحديث، قد ضعفه جمع من المحققين. أما حديث ابن عمر هو حديث صحيح، حديث ابن عمر حديث صحيح، لكن ليس صريحا. كيف ليس صريحا؟ ابن عمر يقول: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصامه وأمر بصيامه. هل قال ابن عمر: ولم يرى أحد إلا أنا؟ هو يخبر عن نفسه: أنا رأيت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما زال الحديث محتملا ولا ليس محتملا؟ في احتمال. لكن هذا النص: فإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا، هل هذا محتمل أم نص؟ نص. فهذا هو الصواب في هذه المسألة، بصراحة الحديث وصحته، بخلاف حديث ابن عمر مع صحته حقيقة ليس صريحا، مع أن القول قول الحنابلة والشافعية والذين استدلوا بحديث ابن عمر هو أحوط من حيث الاحتياط، هو أحوط، فإن جاء شخص صمنا، لكن من حيث التحقيق والنظر في الدليل فلا شك أن مذهب المالكية هو الصواب، خاصة إذا عرفنا أن كل الأشهر يشترط فيها عدلان، فكذلك شهر رمضان لهذا الحديث. باقي الأشهر لا خلاف إلا أبا ثور كما أشرنا، أما شهر رمضان ودخول رمضان هو الذي فيه الخلاف على ثلاثة أقوال، والصواب قول المالكية. ويجب تبييت النية لصيام الفرض، وأما النفل فيجوز بنية من النهار، والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام. ويجب تبييت النية لصيام الفرض، وأما النفل فيجوز بنية من النهار، يعني إذا كان صومك صوم فرض يجب أن تبيت في الليل قبل أن يطلع أو قبل أن يدخل الفجر، وتبييت النية محلها في القلب ليس في اللسان، ما تقول نويت أن أصوم غدا، هذه بدعة، ولا أن أصلي صلاة الظهر أربع ركعات، كل هذا من البدع. أنت ما قمت لتتسحر وتأكل إلا من أجل ماذا؟ تصوم. أنت ما قمت تتوضأ إلا من أجل أن تصلي. إذن النية محلها القلب، وإنما الأعمال بالنيات. هذه النية إن كان الصوم صوم فرض فيجب أن تكون في الليل، فإذا دخل عليك النهار أي الفجر وأنت لم تنوي الصوم فلا صيام لك. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يبيت الصوم فلا صيام له، حديث حفصة، وجاء من حديث ابن عمر عند النسائي وعند أبي داود وعند أحمد. هذا الحديث اختلف فيه المحدثون، طائفة ترى أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه صحيح وهذا قول الجماهير، وطائفة ترى أنه معلول ليس من قوله، إنما هو من قول حفصة ومن قول عائشة وعن ابن عمر، أي موقوف، ومع ذلك كونه موقوف له حكم الرفع، هذا الذي تطمئن إليه النفس. الصواب أنه موقوف لمخالفة ابن جريج في ذلك. على كل حال، المؤلف يرى التفريق، وهذا مذهب أكثر أهل العلم، أنه يفرقون بين الفرض وبين النفل. كيف يفرقون؟ إذا استيقظ من الصباح وهو يريد أن يصوم نفلا كيوم الاثنين أو الخميس، فلا بأس أن يصوم وينوي من الصباح الساعة العاشرة متى ما استيقظ بعد الفجر. أما إن أراد أن يصوم صوما واجبا كرمضان أو كقضاء، يجب أن يبيت النية من الليل قبل الفجر. لماذا؟ للحديث. طيب، هذا الحديث عام، لماذا خصصتموه في الفريضة؟ أليس عاما في لفظه؟ من لم يبيت، من لم يجمع في بعض الروايات الصوم لفظ عام من الليل فلا صيام له. هذا العموم هو الذي جعل المالكية يتمسكون ويقولون لا نفرق بين الفرض والنفل. المالكية لا يفرقون. لماذا لا يفرقون؟ النص عام يقول من لم يبيت الصوم، فيدخل فيه الفرض ويدخل فيه النفل، كل صوم. أما الجمهور ففرقوا لأنه جاء في صحيح مسلم حديث عائشة، دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال هل من طعام؟ قالوا لا يوجد، ما عندنا إلا الماء، بيت النبوة ليس فيه طعام، لا يوجد فيه إلا الماء، فقال إني صائم. طيب، عندما قال هل من طعام، هل له نية صوم؟ هو يريد ماذا؟ يريد أن يأكل، وهذا في النهار. هل من طعام؟ فقالت لا طعام، لا يوجد إلا الماء، قال إني صائم. قال العلماء إذا نوى الصيام من إيش؟ من النهار. هذا دليل على التفريق بين صوم الفرض وبين صوم النفل. وكذلك حديث عاشوراء، كان يرسل إلى الصحابة وإلى الناس في المدينة أن اليوم عاشوراء فصوموا، فبعضهم ما كان يدري فكانوا يصومون من النهار لأنهم لا يدرون أن هذا اليوم يصاموا فيه. هذا يؤكد أن النفل يجوز للمسلم أن يصومه من النهار، وهذا على القول بأن عاشوراء كان نفلا وليس فرضا، على خلاف بين الفقهاء. والصواب الذي لا شك فيه ما ذكره المؤلف، أنه يفرق بين النفل ويفرق أيضا بين ماذا؟ بين الفرض. فلا يجوز للمسلم أن يصوم الفرض إلا بنية من الليل أي فرض كان، ويجوز له أن يصوم من النهار صوم النفل. لكن قد يقول قائل ما هو حدا للصوم في النفل؟ رجل نام واستيقظ قبل غروب الشمس بدقائق، قال أنا صائم، نام يوم الاثنين فما استيقظ إلا قبل غروب الشمس. الصواب في هذا لمن نظر في حديث عائشة، وهو مذهب الحنابلة حقيقة، أن هذا يكون إلى قبيل الزوال، يعني قبيل صلاة الظهر. أما إذا دخل وقت الظهر وهو لم ينوي قالوا لا ينفعه. لماذا جعلوا الحد الفاصل في صيام النفل إلى الظهر إلى الزوال؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة وأراد الطعام، جاء في بعض الروايات في مسلم قال لها هل من غداء، يريد ماذا؟ غداء. الغداء متى يؤكل؟ بعد الظهر، هذا عندنا نحن، لكن في لغة العرب قبل الظهر. إذا رجعت إلى كتب اللغة، الغداء وجبة تؤكل قبل الزوال، لأنهم كانوا في الصباح قد يأكلون شيئا وقد لا يأكلون، ويذهبون يعملون في المزارع ويعملون في أعمالهم سواء كانت زراعة أو غيرها، ثم يأتون قبل الزوال فيأكلون هذه الوجبة وينامون. القيلولة متى تكون القيلولة؟ عندنا متى؟ بعد الظهر، هي قبل الظهر كما في كتب اللغة أيضا، ثم ينامون قبل الظهر ثم يستيقظون لصلاة الظهر. قالوا إذا طلب الغداء والغداء قبل الظهر، إذا نوى الصيام قبل الظهر. هذا يعني كما يقال حد صيام النفل، ما جاء أكثر من ذلك، فنبقى على هذا النص ولا نتوسع ونقول في أي وقت صم، لا، غير صحيح، وإن قال به بعض الفقهاء لكن هذا غير صحيح. والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام، هذا بنص كتاب الله وبنص السنة، كما قال الله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فذكر المريض وذكر المسافر، وهنا تقدير في الكلام، كان مريضا أو على سفر فأفطر، انظروا فأفطر، هذا هو التقدير، فعدة من أيام أخر. لكن لو كان مريضا وما أفطر، قال أنا سأصوم، فصام مع مرضه، تحمل ورأى أنه يتحمل، سافر وصام، هل نقول له فعدة من أيام أخر مع صومه؟ لا، خلافا لابن حزم لظاهريته رحمه الله. لهذا هم يرون حرمة صيام المسافر، لا يجوز المسافر أن يصوم، حرام باطل لا يقبل منه، يجب عليه أن يقضي. ما هو الأفضل في السفر؟ هل الأفضل هو الصوم أو الإفطار؟ هذه هي المسألة. الجمهور والفقهاء يختلفون في الأفضلية. ابن حزم لا يختلف معهم في الأفضلية، يختلف معهم في الحرمة. الجماهير يقولون الأفضل هو أن يصوم، والحنابلة يرون الفطر أن يفطر، الأفضل هو الإفطار. فالخلاف بين الحنابلة والجمهور، ما هو الأفضل، الفطر أم الصوم؟ ابن حزم ماذا يقول؟ لا يقول بالأفضلية، يقول بالحرمة، لا يجوز للمسافر أن يصوم، حرام، وإن صام عند ابن حزم صيامه باطل لا يصح. والصواب في هذا كله أن ينظر في حال المسافر، ينظر في حال المسافر، إن كان الصوم في حقه أفضل لأنه لا يجد مشقة ولا يجد تعبا، وقد يقول أنا في القضاء قد أجد التعب، إذا قضيت ما أكون مشغولا مثلا في غير رمضان لا أستطيع أن أصوم، فهذا في حقه الصوم إيش؟ أفضل. وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم في السفر. وأما إن كان العكس في حقه، يرى أن الصوم في السفر يتعبه ويشق عليه، فنقول له الأفضل في حقك أن تفطر، الأفضل في حقك أن تفطر. وهذا ما كان يقوله أبو سعيد الخدري كما في صحيح مسلم، أن الصحابة إذا سافروا منهم الصائم ومنهم المفطر، فلا ينكر المفطر على الصائم ولا ينكر الصائم على المفطر، وكانوا يرون، هكذا يقول أبو سعيد الخدري، من صام ووجد من نفسه قوة فذاك أفضل. هذا يؤكد التفصيل في هذه المسألة، وإن كان القائلون بهذا التفصيل قليل، هم قليل حقيقة، ابن المنذر والطبري وابن خزيمة هم الذين قالوا بهذا، خلافا للجماهير مع الحنابلة مختلفين في الأفضلية، وهؤلاء فصلوا هذا التفصيل، ينظر في حال الرجل ما هو الأفضل في حقه، وهذا هو الصواب. أما الرد على ابن حزم أن يقال له لقد صام النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، في الصحيحين يقول ما كان أحد منا صائم إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، يقول أنس أو غيره، مع قال مع شدة الحر، حتى إن أحدنا ليضع الكساء على رأسه من شدة الحر، كلنا أفطرنا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن؟ وأبو رواحة. إذن هذا دليل على أن الصوم فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ابن حزم ماذا يقول بهذه النصوص؟ منسوخة، كلما جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر يقول هذا منسوخ. لماذا منسوخ؟ انظروا إلى حجته، يقول بحديث صحيح مسلم لما صاموا عندما ذهبوا إلى فتح مكة فقال أفطروا، فصام البعض فقال أولئك العصاة، أولئك العصاة، انظروا حكم عليهم بإيش؟ أولئك العصاة. وحديث ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر يعني من إيش؟ من الإثم. والصواب ما أشرنا هو التفصيل، أما هذه النصوص فلابد أن ننظر فيها ونجمع بينها وبين النصوص الأخرى، لا نقول أنها ناسخة كما يقول ابن حزم، ليست ناسخة أبدا. لماذا؟ حديث ليس من البر الصيام في السفر له قصة، وهو أن رجلا كان صائما فلم يفطر حتى أغمي عليه، فوجد الناس قد اجتمعوا عليه وهم يحاولون أن يضعوا عليه إيش؟ شيء من الظلال حتى لا تأتي حرارة الشمس عليه من شدة الحر وقد ظلل، فسأل ما هذا؟ قالوا صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر، يعني إذا كان الصوم سيوصلك إلى هذه المرحلة أنه يغمى عليك فهذا ليس من البر. إذن له قصة وله معنى، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من البر الصيام في السفر ثم هو يصوم؟ هذا دليل على أن هذا الحديث له قصة وله معنى، أي بمعنى أن الصوم إذا أودى بصاحبه إلى أن يغمى عليه فهذا ليس من البر. ثانيا حديث أولئك العصاة، هذا في الصحيحين، حديث ليس من البر، حديث أولئك العصاة في صحيح مسلم له قصة، وهو أنهم لما أرادوا أن يدخلوا مكة، ومعروف أن مكة فتحت عنوة يعني حرب وقوة، إذن في قتال ولا ما في قتال؟ هناك قتال، وكانت في رمضان، فلما قرب النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ورأى أن القتال قريب وأراد الصحابة أن يكونوا أقوياء، ولا شك أن بصومهم سيكون فيهم شيء من الضعف، أمرهم بالفطر حتى أنه جاء في بعض الروايات خارج الصحيح عند أبي داود قال ذلكم أقوى، يعني أقوى لكم، ستقابلون عدوكم. فقال لهم أفطروا. إذن أمرهم بالفطرة أو لم يأمرهم؟ إذن لما قال أولئك العصاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بإناء فيه ماء فشرب أمام الناس، يريد أن يقول للناس أنا أفطرت، ثم أمرهم بالفطر حتى إيش يتابعوه، فقالوا له إن أناسا لم يفطروا، مجموعة ما أفطرت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك العصاة، لا لأنهم صائمين في السفر، لكن لأنهم خالفوا إيش أمره، صار عزيمة، أفطروا صار عزيمة يعني أمرا. فهذا هو المعنى وهذا هو المراد. أما أنهم أولئك العصاة لأنهم صاموا فقط، هو صام في السفر عليه الصلاة والسلام، لهذا هو اضطر ابن حزم لأن يقول بالنسخ، قال كلما جاء أنه صام في السفر منسوخ، غير صحيح، ليس منسوخا بل يجمع كما أشرنا. إذن أعدل الأقوال في المسألة أنه ينظر في هذا الرجل الصائم، فإن كان يتحمل الصوم ويرى أنه أفضل في سفره نقول له صم، قد صام النبي صلى الله عليه وسلم في السفر. وإن كان لا يتحمل ذلك ويجد مشقة نقول له أفطر فهي رخصة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحمزة بن عمرو الأسلمي، قال هي رخصة من الله، من أخذ بها فحسن. انظروا وصفها بأنها إيش؟ حسن. هذا في حق من يشق عليه ويتعب ويريد أيضا أن يأخذ بالرخصة، نقول نعم، لأن الأخذ بالرخص شيء طيب. وأما من كان يجد قوة ويرى أنه قضاؤه قد يكون يعني نوعا ما يتعبه، فهذا نقول له صم كما صام النبي صلى الله عليه وسلم في السفر. والحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام وعليهما القضاء. هذا بالإجماع، بالإجماع لا يجوز، حرام على المرأة الحائض والنفساء أن تصوم. ما يقال أنها الفطر مباح، لا، الصوم حرام، لا يجوز لها، لو صامت تكون آثمة. والدليل كما هو معروف في الحديث لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة ناقصة عقل ودين، فقال أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، حديث أبي سعيد وهو في الصحيح. وكذلك حديث معاذة لما سألت عائشة رضي الله عنها فقالت لها ما بال المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت أحرورية أنت، كنا نفعله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بهذا. والحديث في الصحيحين. إذن الأدلة كثيرة وهي كما قلنا مجمع عليها. والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. نعم، هذا مذهب الحنابلة وهو مذهب الشافعية، توافق الشافعية والحنابلة في هذا، يرون أن المرأة الحامل والمرأة التي ترضع ولدها إذا خافت على الأولاد، خافت على ولديهما، لماذا؟ لأنها إذا ما أكلت كيف سيأتي اللبن لولدها، فتخاف على الولد، ماذا سيشرب هذا الولد، هو هذا طعامه اللبن الذي من ثديها، فخافت على ولدها، لها أن تفطر ويجب عليها القضاء، وزد إلى القضاء الإطعام، تطعم عن كل يوم مسكينا. لكن إذا لم تخف على ولدها وخافت على نفسها، عندهم فقط القضاء ولا يجب عليها الإطعام. هم يفرقون بينما لو خافت على نفسها أو خافت على من؟ على ولدها. قد تخاف على نفسها من جهة أنها حامل، فإن صامت قد يغمى عليها فتقول لن أصوم، أنا خائفة على نفسي، ولا تخاف على الجنين. والمرضع كذلك، تقول الآن إذا شرب هذا الولد ورضع مني الحليب أو اللبن سأتعب وأنا صائمة، فتخاف على نفسها. فيفرقون بين الخوف على الولد وبين الخوف على نفسها. الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد يتفقون على أنه يجب القضاء، الحامل والمرضع يجب القضاء. يختلفون فقط في الإطعام، من جهة أن أبا حنيفة لا يرى الإطعام، يقول يكفي القضاء، أبو حنيفة يرى فقط القضاء. الشافعي وأحمد كما بين أيدينا يفرقون بينما لو خافت على نفسها أو خافت على من؟ على ولدها. فإن خافت على ولدها يجب عليها الإطعام. طيب ما خافت على ولدها، خافت على نفسها لا إطعام، أما المالكية فيفرقون بين الحامل ويفرقون بين المرضع. بقي القول الثالث في هذه المسألة أو الرابع، لو جعلناها قولين فنقول المذاهب الأربعة كلهم يوجبون القضاء. بقي قول في المسألة لبعض الصحابة ولبعض المحققين من الفقهاء يقولون لا يجب على المرأة الحامل والمرضع إلا الإطعام فقط، لا يجب عليها القضاء، وهذا هو الصواب. لماذا؟ لأنه صح عن الصحابة بأسانيد صحيحة عن ابن عباس، وجاء عن ابن عمر عند الدارقطني في سننه بأسانيد صحيحة، وعند ابن الجارود في سننه أيضا بأسانيد صحيحة، أن ابن عباس جاءت له أم ولد وكانت حاملة فقال لها أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكينا، وجاء التصريح عند الدارقطني ولا قضاء عليك، يقول ابن عباس ولا قضاء عليك. ابن عمر كذلك عند الدارقطني جاءت ابنته وكانت حاملا، وفي بعض الروايات مرضع، وكانت قد تزوجت رجل من قريش فسألته أنها أخذها العطش فقال لها أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكينا ولا قضاء. ولم يعرف عن الصحابة أنهم خالفوا ابن عباس وابن عمر، انتشر قولهم وهم فقهاء، ابن عباس وابن عمر من أفقه الصحابة ومن أعلمهم، ولا مخالف لهم، لا يعرف مخالف. إذن قد يقول قائل ما الذي جعل الجماهير وهم الأئمة الأربعة يوجبون القضاء؟ الذي جعلهم يوجبون القضاء هو أنهم قاسوا الحامل والمرضع على المريض، قالوا أليس الله عز وجل في القرآن يقول فمن كان مريضا أو على سفر؟ طيب والحامل خافت على نفسها فهي مريضة، والمرضع خافت على نفسها فهي مريضة. طيب أنا أسألكم، هل في لغة العرب أو في الشرع أن الحامل أو المرضع يقال لها مريضة؟ يعني زوجتك حامل 9 أشهر تقول زوجتي 9 أشهر وهي مريضة؟ غير صحيح، لا لغة ولا عرفا ولا شرعا أنه يقال للحامل أو المرضع أنها مريضة. طيب عرفنا أنها ليست مريضة، ما الذي أيضا جعلهم يقولون أنها يجب عليها القضاء؟ لا دليل لديهم على هذا، لا في الشرع ولا تسعفهم اللغة. ويؤكد ذلك أن القول الصواب هو قول ابن عمر وابن عباس ومن تابعهم، جاء في سنن أبي داود وعند أحمد في المسند وعند النسائي وغيره أن أنس بن مالك الكعبي قال فجئت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدنوا، قال فقلت إني صائم يا رسول الله، قال أدنوا فكل، فماذا صنع؟ قال له إن الله وضع صوم عن المرضع والحامل، ماذا يجب عليهما؟ الإطعام. وهذا ما فهمه الصحابة. لهذا ابن عباس لما كان يقرأ الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال نسخت، انظروا نسخت، وبقيت في حق الشيخ الكبير والمرأة العجوز والحامل والمرضع، كما جاء عند ابن الجارود بإسناد صحيح وجاء عند الطبري وغيره. ماذا تفهم من هذا؟ أولا لابد أن نعرف تفسير هذه الآية، ما معنى قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين؟ كانوا في أول الأمر يصومون على التخير، تريد أن تصوم صم، لا تريد أن تصوم عليك فقط أن تطعم مسكينا عن كل يوم. ليس المقصود بهذا الرجل أنه مريض أو مسافر، لا، على الذين يطيقونه، يطيق الصيام، يستطيع أن يصوم لكنه مخير. هذا كان في أول ما فرض رمضان على التخير، ولهذا الله قال وأن تصوموا خير لكم، أحسن من أنك تدفع الطعام صم، لكن إذا ما أردت الصوم فلك ذلك. فيقول ابن عباس نسخت، كيف نسخت؟ يعني صار بعد ذلك يجب أن تصوم، أنت تطيق الصيام يجب، بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، لكن بقيت في حق أناس. من هم أولى الأناس؟ الشيخ الكبير لا يستطيع أن يصوم لكبر سنه، وكذلك المرأة العجوز. ماذا يفعل هذا الشيخ الكبير؟ يطعم عن كل يوم مسكينا، وكذلك الحامل والمرضع، هكذا يقول ابن عباس. إذن ابن عباس يفسر الآية ويذكر أنها في الحامل والمرضع كذلك، وينتشر قوله ولا نجد أحدا من الصحابة ينكر عليه. بل كان يفتي الناس بذلك ومعه ابن عمر يفتون الناس بذلك. إذن هذا هو الصواب. ولو قال قائل أنا أرى أن الأحوط أن تصوم المرأة أو تقضي صيامها، لك ذلك، افعل بالأحوط لا ينكر عليك، لكن تقول يجب أن تقضي، لن تجد دليلا يسعفك على هذا، لا في الشرع ولا في اللغة. ولا يقال أن الحامل مريضة أو أن المرضع مريضة، غير صحيح. نعم. والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. هذا هو قد ذكرناه، كما أن الحامل والمرضع تطعم ولا يجب عليهم القضاء، كذلك الشيخ الكبير لأنه عاجز عن الصوم. وذكر عموما، قال العاجز عن الصوم، يعني سواء كان كبيرا امرأة أو رجل، وكذلك مرض لا يرجى برؤه، لأن المرض لو كان يرجى برؤه أصيب في رمضان بمرض، وهذا المرض إن شاء الله مع الدواء ومع الغذاء سيشفيه الله عز وجل، نقول له انتظر إلى أن يشفيك الله ثم تقضي في شوال في ذي القعدة. أما رجل قرر الأطباء أن مرضه مزمن، ما معنى مزمن؟ لا يفارقه ولا يرجى برؤه، سيستمر معه المرض، كهذه الأمراض الآن السرطان وغيرها من الأمراض، مرض الكلية، هذا نقول له أفطر، لا تقضي ولا يجب عليك القضاء لأنك لا تستطيع أن تصوم ومرضك لا يرجى برؤه، أطعم عن كل يوم مسكينا. ومن أفطر، ومن أفطر فعليه القضاء فقط، إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قي عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة، إلا من أفطر بجماع. إلا من أفطر بجماع. إذن الآن هؤلاء الذين ذكرهم وأفطروا، سواء أفطر يعني كما أشرنا لأنه مريض، أو أنه أكل أو شرب أو تقيأ عمدا أو احتجم، يريد أن يشير إلى أنه لو أفطر أفطر متعمدا، أدخل يده في فمه فتقيأ متعمدا، أو أنه أمنى الاستمناء وفعل هذا متعمدا، أو احتجم على القول بأن الحجامة من المفطرات، هذا لا نوجب عليه إلا القضاء، نقول له اقضي، لا نقول له أطعم، ولا نقول له مثلا عليك كفارة كذا وكذا، نقول له فقط ماذا؟ عليك القضاء، اقضي هذا اليوم. لكن المؤلف ذكر بعض الأمور التي في الحقيقة هي ليست من المفطرات، وهي وإن كان فيها خلاف، الحجامة. الحجامة عند الحنابلة، عند الحنابلة تفطر، أما عند جماهير أهل العلم الحنفية والمالكية والشافعية كلهم يرون أن الحجامة لا تفطر، وأن ما جاء في الحديث وهو دليل الحنابلة أفطر الحاجم والمحجوم كما عند أصحاب السنن وعند أحمد، وجاء عن عدة من الصحابة، قد يصل إلى 17 صحابيا، هذا الحديث منسوخ، نسخ. يعني المؤلف حقيقة ما تطرق إلى المفطرات، ما هي المفطرات، لكن الآن أشار إليها إشارة ذكرها، وهو يتطرق إلى ما هو الواجب على هؤلاء لو أفطروا. فباختصار الحجامة، الصواب أن صاحب الحجامة لا يفطر. لماذا؟ لأنه في صحيح البخاري سافر النبي صلى الله عليه وسلم، كان في سفر وكان محرما، فاحتجم وهو صائم، فاحتجم وهو صائم، وهي في البخاري وهي حجة للجمهور، خلافا لمن أعل هذه الرواية وقال احتجم وهو محرم، بل الصواب كما أثبتها البخاري، احتجم وهو صائم، فلو كانت من المفطرات لما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، حديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ بهذا الحديث، لأن هذا كان في أول الأمر ثم بعد ذلك نسخ، خاصة أنه جاء في بعض الروايات أن سفره هذا كان في حجه، ومعروف أن حجه كان في آخر عمره، في السنة العاشرة، في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد الحج بش 4 أشهر توفي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الصواب. لهذا سئل أنس أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ فقال نعم كنا نكرهها من أجل الضعف. إذن أنس ما قال لأنها تفطر، من أجل الضعف، لأنها قد تسبب للصائم إيش؟ ضعفا. وجاء غير ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم، أنهم ما كانوا يرون الحجامة من المفطرات، وهذا هو الصواب. ومن أفطر فعليه القضاء فقط، إذا كان فطره بأكل، لو أكل متعمدا في رمضان وهو يعرف أنه رمضان، هل له أن يقضي أو نقول له لا لا ينفعك القضاء؟ لأنه جاء في الحديث المشهور وقد ذكره البخاري في الصحيح لكنه أشار إليه بصيغة التمريض، أنه من أفطر متعمدا إيش لا يقضي ذلك اليوم ولو صام الدهر كله. هذا ضعيف، حتى البخاري قال يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صح عن ابن مسعود بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة وغيره أنه كان يقول ذلك، أن من أفطر في رمضان متعمدا لا يقضي ذلك اليوم ولو صام الدهر كله. ابن مسعود عندما قال ذلك ما قصد أنه لا يجب عليه القضاء، إنما أراد ابن مسعود التشديد، وأن هذا أمر خطير أنك تتعمد أن تفطر في رمضان وأنت تعرف أنك في شهر رمضان. على كل حال، هل المتعمد يجب عليه القضاء؟ نعم يجب عليه القضاء، لكن لا يظن أنه بقضائه أسقط الإثم وليس عليه شيء، بل عليه التوبة، والقضاء من أمور التوبة يجب عليه، لأنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. وقد جاء في حديث حسنه الشيخ الألباني في الترغيب وفي غيره أن أولئك الذين يفطرون قبل تحلة الصوم يعذب أحدهم أو يعلق من رجليه، يعني هذا كأنه من عذاب البرزخ بسبب أنه أفطر متعمدا في رمضان، وهو حديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. إذن يجب عليه القضاء مع الإثم، وعليه التوبة والإكثار من الحسنات، لأننا لا ندري هل يتقبل الله منه أو لا يتقبل بسبب ارتكابه لهذه الكبيرة، أو بشرب أو قيء عمدا، تقيأ عمدا، لأن الذي يتقيأ وهو لا يتعمد ذلك، جاء الحديث في ذلك من استقاء، يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين من طلب القيء وبين من ذرعه القيء. الحديث في سنن أبي داود عند أحمد من حديث أبي هريرة يقول من ذرعه، ذرعه يعني تقيأ وهو لا يريد ذلك، إنما كما يقال بسبب مرض أو ألم في معدته غلبه وذرعه القيء، فقال من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، يعني يتم صومه، فليتم صومه ولا قضاء. ومن استقى تعمد، لأن هنا الألف والسين والتاء للطلب، استقى استسقى استشفى، المقصود بها أنه طلب هذا فأدخل يده أو عمل شيئا من أجل أن يتقيأ، فعليه القضاء. وعلى هذا تقريبا يعني شبه اتفاق أنهم يفرقون بين من طلب هذا وفعله متعمدا وبين من ذرعه القي. لهذا قد يقول قائل إن بعض أهل العلم أعل الحديث مرفوعا، نعم، ومنهم الشيخ مقبل رحمه الله كان يرى أن الحديث لا يصح مرفوعا، إنما يصح من قول أبي هريرة، لأنه هو من حديث أبي هريرة لكن صح موقوفا، وهذا قول قوي لمن نظر في إسناد الحديث أنه يصح موقوفا ولا يصح مرفوعا. لكن شبه اتفاق بين الفقهاء على هذا، أن من استقى متعمدا وطلبه هو الذي يقضي، وأما من فعل غلبه ذلك الأمر فليس عليه شيء وليتم صومه. أو إمناء بمباشرة، استمنى، والاستمناء معروف وهو حرام لا يجوز للمسلم أن يفعله، فإن فعله في رمضان وأخرج منيه متعمدا سواء بيده أو بسبب زوجته وإن لم يجامعها، استمناء فقط، فيجب عليه القضاء فقد أفسد صومه. وهل هو آثم؟ لا شك أنه آثم، لأن الصائم لا يجوز له أن يفعل ذلك، والاستمناء حرام حتى وإن لم يكن صائما، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، لهذا قال الله عز وجل فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. لهذا عائشة كانت تفسر كما جاء عنها بإسناد صحيح عند الحاكم، يعني وراء ذلك زوجته أو ما ملكت يمينه، فإن فعل غير ذلك فقد تعدى، هكذا كما جاء عند الحاكم عن عائشة من قولها رضي الله عنها بإسناد صحيح. وكان الشافعي أيضا يستدل بالآية نفسها على حرمة الاستمناء، فإن فعله في رمضان متعمدا أفسد صومه. أما الشوكاني فقد تراجع عن هذا في آخر كتبه رحمه الله قبل موته، رجع. لماذا؟ لأن كانوا ابن حزم والشوكاني يرون أن الاستمناء حلال، فكيف تقولون أنه يفسد الصوم؟ هو حلال أصلا، لماذا نقول أنه يفسد الصوم؟ ابن حزم يرى أنه حلال، والشوكاني ألف رسالة في ذلك سماها بلوغ المنى في حكم الاستمناء، هذه الرسالة حققت وأفردت وهي طبعت مع المجموع الفتح الرباني في فتاوى الشوكاني بلوغ المنى في حكم الاستمناء، وذهب إلى أنها يعني خسة، يقول هذه من أفعال الخسة ومن أفعال الدناءة ليست حراما، والصواب أنه حرام لا يجوز بنص الآية كما فسرتها عائشة. ومع ذلك قد يقول قائل طيب هي حرام لكن لماذا تفسدون الصوم بها؟ للاتفاق، إجماع بين الفقهاء، وممن نقل الإجماع الجصاص الحنفي وكذلك ابن قدامة الحنبلي وكذلك الماوردي الشافعي، كلهم يقولون لا خلاف بين الفقهاء أن من استمنى في نهار رمضان وهو صائم فقد أفسد صومه، وغيرهم من الفقهاء على هذا الاتفاق. ابن حزم خالف على أصله في ذلك لأنه يراه أنها حلال وخالف الاتفاق الماوردي أو الجصاص قبل ابن حزم. ثم أليس في الحديث يترك شهوته من أجلي، يترك لذته، يترك زوجته، كلها رواية صحيحة، فهل هذا الذي استمنى ترك شهوته؟ ما ترك شهوته، لأن هذه أصل الشهوة أن يستخرج هذا الماء فيظن أنه ما ترك شهوته بل هو أتى شهوته، لأن حتى الرجل لما يأتي زوجته ماذا يري؟ خروج الماء، فهذا قد فعل ذلك بيده أو بغير ذلك. إلا من أفطر بجماع، إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي، كأنه الآن يقول هذا هو الأمر الوحيد فقط الذي يختلف عن باقي المفطرات وهو الجماع، إذا جامع زوجته وهو صائم وهو عالم بشهر رمضان فيجب الكفارة. ما هي الكفارة؟ قال فإنه يقضي ويعتق رقبه، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وهذا مجمع عليه، كفارة الجماع في نهار رمضان، للحديث الذي جاء في الصحيحين جاء رجل أعرابي فقال يا رسول الله هلكت وأهلكت، وفي بعض الرواية احترقت، فقال ما شأنك؟ فقال أتيت أهلي، فقال هل تستطيع أن تعتق رقبة أو تجد أن تعتق؟ قال لا أملك إلا رقبتي، كان فقيرا، قال صم شهرين متتابعين، قال وما فعلت هذا إلا يعني بسبب الصوم، يعني قد أقع مرة أخرى، قال إذن أطعم 60 مسكينا، فقال أو على أفقر مني؟ فجاء بعرق زنبيل فيه 60 صاعا، فقال خذه وتصدق به يعني كفر عن نفسك، قال لا تجد ما بين لابتيها من هو أفقر مني، يعني هذا التمر أنا أحق به، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فأخذ هذا الرجل الزنبيل، كان جاءه يقول هلكت فرجع ومعه زنبيل رضي الله عنه، فيه من الرحمة والشفقة، الرجل لا يستطيع لا أن يعتق ولا أن يصوم ولا أن يطعم لفقره، لا يوجد بيت أفقر مني ما بين لابتيها، لابتي يعني الحرتين الشرقية والغربية، فذهب هذا الرجل ومعه الزنبيل. هذا شيء مجمع عليه ويجب فيها الترتيب على الصواب، وهو قول جماهير أهل العلم خلافا لمالك، يجب الترتيب، أولا يعتق رقبة، ما وجد ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين، ما استطاع بعد ذلك يطعم 60 مسكينا. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله على محمد.